إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستهديه ونسترضيه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا رب قلت حيلتنا وضعفت قوتنا وأنت حسبنا ونعم الوكيل. يا رب أيقظ ضمائرنا وضمائر فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. قال قلت أنا يا وتعاليم الإسلام وأحكام الإسلام وما يأمر به الإسلام، والإسلام من كل ما يتهم به بريء، إذ أن الذي ينبغي أن يتهم هو الذي يحمل الإسلام وليس الإسلام. فالإسلام دين رضيه الله وأتمه الله وكمله الله ووصف به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بعدما أدبه على مكارمه وعلمه بتعاليمه وخلقه بأخلاقه، قال له: وإنك لعلى خلق عظيم. وهي أخلاق الإسلام دين رب العالمين الذي ارتضاه للبشرية وكمله للبشرية وختمه وأتمه وكمله بشريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، إذ أن البغضاء والشحناء والغل والحسد والحقد هو الذي يضيع أعمال العباد ويضيع الإخوة ويضيع المحبة ويضيع ما بين أيديهم في دنياهم وما هم مقبلون عليه غدا في أخراهم. يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن دين الإسلام هذا الدين الكامل الذي كمله الله عز وجل وارتضاه. يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يوم سئل، حديث الذي رواه الإمام ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ أفضل الناس مين يا رسول الله؟ أي الناس أفضل؟ قال: مخموم القلب صدوق اللسان. قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد ولا غل. مخموم القلب يعني يا رسول الله مخموم القلب التقي، يعني القلب التقي، القلب النقي لا إثم فيه، لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد ولا غل. وتلك المكارم مصيبة إذا وقعت في قلب الإنسان. من أجل ذلك لابد أن تدركك المنية، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أراد، اسمع، من أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته، يعني يجيب الموت، فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر أساسي، وليأتي إلى الناس، شو بقى يعامل الناس، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، يعامل الناس بمثل ما يحب أن يتعامل به، حتى بالتمني. بليس يعيش في الجنة عابدا في الجنة، عايش حر طليق، تمتع بالجنة ويتمتع مع الملائكة، يعبد رب عليه عليه ألف ألف لون من ألوان الزينة والجمال، قريب من الله، جميل الرائحة، جميل المنظر، عجيب العبادة، يحبه الله، يحبه الملائكة، مفيش فيها حاجة خالص. أراد الله عز وجل أن يخلق آدم فخلقه كما تعلمون، وأوقفه في الجنة، ثم قال للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة، هذا الكيان، هذا الإنسان سيكون مني مقربا، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، أنا أسويه أصنعه، فإذا نفخت فيه من روحي، مين بيسمع؟ الملائكة المطيعة، ومين؟ وإبليس، نفخت فيه من روحك، يبقى هيبقى عظيم، يبقى الإنسان ده هيبقى حاجة كبيرة جدا، يبقى يصعد إلى علو لا يستطيع أحد أن يصل إليه، ليه؟ نفخ الله فيه من روحه، وما صنعه بكن، إنما صنعه بإيه؟ بيده، خلقه بيده، يبقى له تعظيم وتكريم، يبقى الإنسان ده هيبقى مقرب من الله، هياخد مكاني، هيبقى أفضل مني، ربنا هيحبه أفضل مني، وهكذا. فبدأ الحقد والغل والحسد يتسللون إلى قلبه، فلما وصلوا إلى قلبه امتلأ غيظا من آدم، وبغضا لآدم، وكرها لآدم، وده اللي النبي عايز يعرفه في الأمة، لأن أنت يوم ما تكره إنسان مهما كان لن يسلم لسانك أبدا من اغتيابه أو من غيبته والنميمة عليه والسب والقذف والقدر. طب أنت كده بتحصل حسنات ولا بتحرقها؟ انت بتحرق الحسنات وتأتي يوم القيامة مفلس، عشان كده بيحافظ عليك الاسلام ويحافظ عليك الدين، تمشي بالليل عابد او بالنهار عابد، ثم تجلس في جلسة فلان وفلان وفلان وفلان وبحب فلان وبكره فلان، لا سيما اهل العلم يا امة محمد، صونوا ألسنتكم عن حملة القرآن، صونوا ألسنتكم عن الأئمة والمصلين والدعاء والعلماء، فما من أحد معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أخطأ يقوم بالستر والحكمة، من أخطأ يقوم بالستر والحكمة، مش يفضح ثم بلا حكمة ويسب ويهان، لا لا لا، سوء أدب، حتى لو كان من عالم إلى عالم، سوء أدب، سوء أخلاق، يمتلئ الحقد في قلبه والغل، ومع ذلك أتدرون من المفلس يأتي يوم القيامة؟ مفلس، أنا وأنت، أي إنسان كده. فآدم واقف ما عليه من شيء، أذنبه أن خلقه الله مقربا؟ هو ده ذنبه؟ أذنبه أن نفخ الله فيه من روحه؟ هو ده ذنب آدم؟ لم يفعل شيء، إنسان خليك في حالك، ايه اللي حصل لك ما انت كنت عالم وكنت كويس؟ الحسد، الغل، البغض، الكره، الاثم، الضغينه اللي موجوده في القلب دي بتخلي الانسان او من يحملها، احنا بنتكلم على ابليس، اعمى البصر والبصيره، لا يرى الا نفسه. ليه فلان احسن مني؟ ليه انا عايز انا اكون افضل منه وهو يضيع؟ مش عايز يكون كويس ابدا، حتى لو بكلم، حتى لو فلان اللي قاعد جنبي يقول تعرف فلان الله يبارك له تزعل ويبارك له، مش عايزك حتى تذكره بحسنة. ليه؟ لان هو ده الغل اللي بيعمل كده، الحسد اللي في القلب بيعمل كده، البغض، الحقد، هي دي النواتج بتاعته، هي دي الازهار والثمار اللي هتخرجها هذه البذره اللي غرست في سويداء القلب اللي مش مخموم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، انما القلب المخموم يرفض ذلك كله. فيمر ابليس كله مشغول بحاله، لكن ده مشغول بايه؟ يبقى احسن مني ليه؟ فيلف ويدور حوالين ادم ويطلع وينزل ويبص هيكمل ليه؟ ده يبقى كويس، ده يبقى حلو ليه؟ ده جاب فلوس دي منين؟ ده جاب نعمات ليه؟ ده راكب عربيه ليه؟ ده كويس ليه؟ على طول على طول مشغول، باله مش ناقص مش هادي. ليه؟ بيكره الاخر، ما بيحبش الاخر، ما بيحبش الا نفسه. فان جاي داخل من فم ابن ادم ثم خرج من دبره، كما عند ابن الجوزي في امور الموت واحوال الاخره تذكره، فدخل من فمه خرج من دبره، ثم قال الملائكه اسمعوا ايه؟ انه اجوف يا عم، خليك في حالك، انه اجوف، فاض من جوه، واي شيء اجوف يمتلئ. علشان كده الله الصمد، يعني الصمد ليس بالاجوف، عرفت الصمد يعني ايه؟ ليس بالاجوف، صلد ليس بالاجوف، لا يمتلئ. الله رب العالمين الصفة الوحيد، انما اي مخلوق تاني اجوف. فلما دخل ابليس لا اجوف، فرح قال بس بس بس خلاص انا قدرت عليه، انه اجوف ولئن سلطت عليه لاهلكن او لاهلكن، بس سلطوني عليه شو هعمل فيه؟ هضيعه هدمره. ليه يا عم الشيخ؟ ليه؟ هو عمل فيك حاجه؟ هو ده لسه واقف لم تنفخ فيه الروح، ها؟ ما يعرفش لسه هيكلف بايه؟ امر الله ونفذ فيه، امر الله ان يكمل هذا وان يكون هذا البنيان، خلاص؟ فحقد على امر الله وحسد ادم على ما اعطاه الله من فضل. فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم اجمعون الا قال لا انا ما اسجدش. اسجد ازاي؟ ده فارغ وانا خير منه، ااسجد لمن خلقت طينا؟ ايه خلقتني من نار وخلقته من طين، انا افضل منه، ده انسان من طين، من حمم مسنون ندب ريحته مش كويسه، حمم مسنون بيتبهدل الحمضان، اما انا من نار، من مارج، من نار، من اعلى النار، فانا افضل منه. مين قال لك انك انت الافضل؟ مين اللي بيحدد الخيريه للعباد؟ مين اللي بيقول فلان افضل من فلان؟ اين عبدي الذي تألى علي؟ مين اللي قال انا اله؟ هذا في الجنه وهذا في النار، من يستطيع الا الله؟ من يستطيع ان يحكم على افعال واخلاق وقلوب العباد الا الذي يعلم السر واخفى؟ الله رب العالمين. اسجد يا ابليس. لن اسجد. ليه؟ هي كده انا مش هسجد. طب كرم هذا المخلوق؟ ابدا. ليه؟ ما يبقاش كويس. ليه؟ ما اسجدوش. هو هياخد منك حاجه؟ لا بس ما يبقاش احسن منه. طيب هضيعه هدمره. خلاص اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. انزلوا انتوا الاثنين بقى كده. فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. خلي بالك. او فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. اعمى بايه؟ بسبب ان الايات اتته كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم. يلا بره. تنسى. مالكش قيمة عند الله. ليه؟ الآيات قدامك. ونزل إبليس عدوين يا آدم. أيوة يا رب، تأخذ أنت الآيات، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ذنب آدم أكل من الشجرة ونزل عصى، ذنب إبليس إيه؟ حقد مغل مبتسد، ولا وليد جوه قلبه؟ وليد جوه قلبه. فالحسد والغل والبغض خليته في هذه الدناءة أن يبدل من القرب بعدا ومن الجمال قبحا وكذا وكذا، ومن الجنة إيه؟ نار تغضب. فتلقى آدم برحمة ربه كلمات فتاب عليه. هي إيه؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإلا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فلما قالها آدم تاب الله عليه. خذ آدم بقى عيش في هذه الأرض، لك شرائع، لك كذا ولك كذا، وكل شوية يذكره، خلي بالك من عدوك، خلي بالك إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، خلي بالك الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضل، خلي بالك وساوس الشيطان، لا تتبعوا خطوات الشيطان. كل شوية ربنا بيذكرنا بيذكرنا بيذكرنا علشان ما ننساش القصة اللي فاتت، إنه أحقد الخلق عليك، ما بيحبكش. ولما امتلأ قلبه هذا البغض، إياك أن تحمل هذه القصة في قلبك، البغض والحسد وكذا وكذا. تعال انتقل إلى الأمام، تذكرة أخرى من رب العالمين، قابيل وهابيل ابن آدم، حواء تحمل أو تحمل وتحمل في بطنها في كل حمل توأم، ولد وبنت، ما بتحملش إيه؟ فرد، إنما بتحمل إيه؟ كل مرة ولد وبنت، البطن تنزل ولد وبنت، البطن اللي بعدها تنزل ولد وبنت. الشريعة بتقول إيه بتاعتهم؟ الشريعة التشريع ربنا يقول إيه؟ الحلال والحرام، القانون يقول إيه؟ الذكر بتاع البطن الأولى يتزوج من الأنثى بتاعت البطن الثاني، والأنثى بتاعت البطن الأولى تتزوج من الذكر بتاع الإيه؟ يعني تبادل كده، تبادل. اللي مش جميل، وهابيل هياخد مين؟ الجميل. فنظر قال ايه ده؟ لا انا عايز بطني، اختي اللي مولوده معاها اتجوزها. يا عم لا، ده هو القانون بيقول، اعترض على القانون. طب شرع ربنا بيقول، اعترض على الشرع. طب الحلال والحرام، وده يبقى زنا، لان الحلال التبادل ده، انما الحرام التوازن، انما التبادل ده ماشي حلال. فضرب بالشرع وبكل شيء عرض الايه؟ عرض الحائط. ليه؟ عمي بصره، مع انه ابن مين؟ ابن نبي الله آدم، ولسه قريب، كان لسه في الجنة من كم يوم، لسه من شوية، والايات قدامه، وآدم ابوه ابو البشر، خمسة جنيه؟ طلع الخمسة جنيه الجديد، ما تطلعش القديم، واحتسب بذلك أنك تقدم لله ليه؟ الأفضل. حسبك أمنا عائشة على باب المنزل حط كوباية حط فيها شوية مسك وشوية دراهم كده بتاع الإيه صدقة، يجي الفطار يخبط مين؟ تقول محتاج، يقول لها محتاج مسكين عايز حاجة لله، تقول له تعال تفتح الباب وتجيب الجنيه أو الدرهم تبله في المسك وتحطه في إيد المسكين. فقالوا لما تفعلين هذا؟ قالت إني أعلم أني أضعه في يد الله قبل أن يقع في يد الفقير، فأحببت أن يكون بين يدي الله ممسكا. يعني إيه؟ ممسكا، ريحة المسك كده جميلة. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من خير أو من شيء فإن الله به عليم، شايف وسامع وعالم. فأخذ هذا القش حقه، وده أخذ الخروف حقه، الكبش كبش عظيم. قيل إنه الذي ظل يرقى في الجنة كم سنة إلى أنزله الله، إلى أن أنزله الله لإسماعيل، والذي ذبح فدوى لإسماعيل. الشاهد نزلت النار، وده كان حال ربك مع العباد حتى في الحروب، إلى أن أحل الله الغنائم لسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. إنما كانت الحروب تكون بين الإسلام أو المسلمين والكفار، في أي حرب قبل الإسلام المسلمين كسب الحرب، يجمعوا كل الغنائم بمال وإبل وسيل ورز وعدس وكل تلاقيهم بيتحطوا في مكان ويرجعوا. اللهم إن كنت قبلت منا الجهاد فأرنا الآية، تنزل نار من السماء تحرق كل الغريب، يبقى هما كده الجهاد مقبول، وما يحدش يمس ولو عفراية قد كده من ده. النبي قال إيه؟ وأحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي قبل. يبقى أول ما الغنائم أحلت، أحلت لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فكانت الآية كده علامة القبول، إن تنزل نار تحرق يبقى انت مقبول، ما نزلتش النار وحرقت يبقى انت مش مقبول. حط القش وتحط الكبش، وظل يدعو ان الله عز وجل ان يتقبل، يا رب تقبل مني، يا رب تقبل مني، ولم يدعو. فنزلت النار واخذت الكبش، فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. ايه ده؟ اكنك افضل مني كمان في ليك؟ ايه يا عم في ايه؟ ده انت لسه من شوية الحسد والغل اللي في قلبك اعمك عن الشريعة، كمان شوية هيغنيك عن اخوك، لحمك دمك، ابن جلدتك، ابن ابوك وامك، هيغنيك عن ده كمان الغل والحسد، فتبيح وتستبيح دمي تقتلني؟ قال اقتلك، 10 زيك و100 زيك كمان. الشاهد قتله، فطوعت له نفسه قتل اخيه، فأصبح من الخاسرين. خلاص ضاع كده، أعماه الغل، أعماه الحسد، أعماه البغض، أعماه الكم، اللي بسببه محبش الخير حتى لأخوه، محبش الخير حتى لجاره، محبش الخير لحد من المسلمين. شوف ربك بيتعاهدنا ازاي، بيلمنا مع بعض ازاي. ادانا 5 صلوات في اليوم والليل، عارف ليه؟ عشان لما نقف نصلي إمام أو مأموم، خلينا نصلي الظهر مع بعض كده من غير جهر بصلاة الجمعة، والإمام واقف الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أنت كمان بتقول ولا لا؟ المأموم بيقول زيه أهو، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك أعبد وإياك أستعين، ولا نعبد ونستعين؟ طب ما أنت لوحدك وأنا لوحدي في صلاة الماس الجهرية، ولو أنت بتصلي لوحدك في البيت زوجتك اللي بتصلي في البيت بتقول أعبد ولا نعبد، أستعين ولا نستعين، اهدنا ولا اهدني، عشان يلملم شمل الأمة من جديد. يبقى أنا وأنت جسد واحد، اهدنا يا رب أمتنا هذه إلى الصراط المستقيم. طب لما بنيجي نصحى الصبح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأذكار الموظفة عند الصباح وعند المساء، بيقول إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم ما أصبح بي من نعمة، كمل كده، أو بأحد من خلقك. طب أنا مالي من خلق الله؟ خليك في حالك، الإسلام كده، اللهم أنعم على أخيك أو جارك. ابن عباس يقول والذي لا إله غيره في عام الرمادة. عام الرمادة ده اللي ما كانش فيه نقطة مية في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. ما كانش فيه عنبة. ما كانش فيه قطرة من زيت. ما كانش فيه ملحاية. ما كانوا يأكلون إلا الخبز بتاع الشعير اللي هو القصة قد كده البعير يمضوا فيها أسبوع عشان يضمن. يبن لها بنقطة زيت أو بملح أو بخل. حتى أن عمر بن الخطاب حينما اشتكى أرسل إلى عمرو بن العاص لا يهتم بأهله ولا بجيرانه، لا يهتم حتى بأي ينفع تروح تخبط على حد تقول له انا؟ لا. فخبط على الباب فقال من؟ قال انا. قال انا انا انا لا تزال بالعبد حتى تهلكه. كلمه انا دي مش عايزين نسمعها عندنا. انما مين؟ ابراهيم، محمد، انا فلان. قول انا فلان، لكن مش انا وتسكت. لا، حتى دي يا رسول الله. ايوه، حتى دي يدخل الغلام يزلي بسنه يقول له تعالى هنا. تزني ازاي؟ ترضى حد يزني في امك، في اختك، في بنتك، في زوجتك، في عمتك، في خالتك؟ لا. خلاص، اللي بتحبه لاهلك حبه، حبه للناس. اياك ان تتمنى للناس ما لا تتمناه لنفسك. اياك ان ترضى ان تفعل في بنات الناس او ابناء الناس ما لا ترضاه ان يفعل في بناتك واهلك. يبقى هي كده تتم بمكارم الاخلاق. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحافظ عليها مع الصحابه. تعالوا كده استنوا انتظروا. انما يلتقي رجلان، وده حال بعض الناس النهارده كتير جدا، ويا ريت نفهمها، ان كتير جدا من الناس حاله زي الرجلين اللي اتنين من الصالحين كده قاعدين مع بعض، مش من الصالحين يعني من المسلمين، فبيقولوا يا فلان تعالى اما ندعو الله بلسان ليس لساننا. يعني ايه؟ ما هو انت لو دعوت الله بلسان غير لسانك يستجاب على طول. ازاي؟ لانك دعوت الله بلسان لم تعصيه به. يعني روح اعمل لسان مستجاب. ازاي؟ انت تدعيلي بظهر الغيب وانا ادعيلك بظهر الغيب. فين دي؟ هي فين دي؟ مين قاعد كده يقول اللهم فلان وفلان وقاعد يدعي الملك هيجي يقول لك ولك مثله ويستجاب لك، لانك دعوت لفلان بلسان ايه؟ ها؟ احنا بندعي لاولادنا الحمد لله. لا، احنا مش عايزين اولادنا بس، احنا عايزين الامه كلها. عايزين قلوبنا كلها تتفتح لكل الامه، للمليارين مسلم دول تتفتح قلوب لهم، وندعي لهم كلهم جميعا لانهم اهلنا وناسنا ودمنا ولحمنا. فبيقولوا تعالى ما ندعي ربنا بلسان ليس لساننا. قال له يعني ايه؟ وانا اامن على دعائك، وانا ادعي لك وانت تؤمن على ايه؟ على دعاء. قال له تمام، يلا سيدي ارفع اليك. قال اللهم اني اسالك تقطيعا من الغنم الاولاني، اللهم اني اسالك تقطيعا من الاغنام، اكل من لحومها واشرب من البانها واغتني واتيسر به. قال له امين يا رب. تفضل. اللهم إني أسألك قطيعا من الذئاب أسلطه على غنمه فيأكله كله. التاني قال له ليه؟ هي كده. أنت ما تبقاش كويس، هو أنا مزاجي كده بقى. أنت يبقى معاك أغنام وأكل وشرب وتنام مرتاح. والله أنا بياس يا رب الغنم دي كلها إيه؟ ها؟ في ناس بتقولها كده. لا عايز يبقى هو كويس ولا عايز جار ولا ليه يا عم الشيخ الهي زي ما حصل مع عميل في الاول قلنا ابليس. ايه اللي خلاك تسقط على هي كده؟ وانت يا ابن ادم ايه اللي خلاك هي كده تقتل على هي كده؟ ساعات الحقد لما يملى القلب يبقى الانسان ايه؟ اعمى لا يرى. علشان كده نختم بده النبي عليه صلى الله عليه وسلم قال هل ادلكم الا ادلكم على ما هو خير من الصيام والصلاة والزكاة؟ أقول لكم على حاجة أفضل من دي؟ قالوا بلى يا رسول الله. قول إيه أفضل من الصلاة والصيام والزكاة؟ قال إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الإيه؟ هي الحالقة. لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. خلي بالك، حب جارك، حب أهلك، حب ناسك كلهم، حب المسلمين، ما تكرهش الخير لحد أبدا. حب الخير. والله لو أن الله أمرنا بأننا ندعو لإبليس ندعيله، لو أن الله أمرنا. إنما الخير كله خليه لأهلك ولجيرانك، أهلك من المسلمين ولناسك من أهل الإسلام. أنت لحمة كاملة، المسلمين دول لحمة كاملة، لا يجوز ولا يصح أن نتجدد أو أن نتفرد كما ترى. أحب للناس ما تحب لنفسك. جارك بيعمل حتة جنبك ساعده، بيقول سلام عليكم، قول له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، زينه. وهكذا حالك مع الناس كلها، أن تحب للناس ما تحب لنفسك، ليكمل في قلبك إيه؟ الإسلام، وتعود هذه الأمة إلى تاريخ وصف الله عز وجل به المؤمنين، ولا أشرح بل أقول الآية بس في سورة الحشر: والذين تبوأوا الدار، شوف ربك وصفهم ازاي، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، اسمع، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، اسمع، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. احنا بقى والذين جاءوا من بعدهم، لازم احنا نعمل كده بقى، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. تلك الصفات التي نتمناها أن تعود إلى هذه الأمة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اهد أولادنا، اللهم اهد أولادنا، اللهم اهد أولادنا، واحفظ بناتنا ونساءنا. اللهم ارحم موتانا وجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية لنبيك برسالة وماتوا على ذلك. اللهم إنا نسألك أن ترحمنا وأن تعفو عنا يوم نصير إلى ما صاروا إليه. اللهم اجعل قبورنا أنوارا، واجعلها رياضات أو روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرا من حفر النار. اللهم توفنا وأنت راض عنا، وعلى طاعتك أعنا، وإلى غيرك لا تكلنا. ثقل موازيننا، ثقل موازيننا، ثبت على الصراط مزلة أقدامنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما فيها من خير وفضل، أن تكتبنا من سكانها ومن وارثيها في صحبة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك ألا تحرمنا أبدا لذة النظر إلى وجهك الكريم، إنك سميع قريب مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأطلب الصلاة.